الأخ يسأل يقول هل يجوز إمساك القرآن والقراءة منه في صلاة التراويح؟ هذا السؤال أجبنا عنه في بداية رمضان وفصلناه وقلنا إنه يجوز ذلك، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها غلام لها من مصحف ولا حرج في ذلك، والحركة اليسيرة التي تكون في مسك المصحف حركة مغتفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك أكثر منها فيما لا يحتاج إليه، فقد حمل أمامة بنت زينب في الصلاة وهو إمام بالناس يضعها ويرفعها، وهذه حركة أكثر من الحركة في مسك المصحف، والله أعلم.